بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب أحاديث الأنبياء، قال: باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. قال: باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. قال بسنده، أي البخاري رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ أخذنا هذا الفصل الباب. طيب، فهذا الحديث أورده المختصر مع هذا التبويب، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى قد أورد حديثا آخر لعله فيه تفصيل أكثر لهذا الباب، وهو الحديث الآخر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام، يعني به البخاري رحمه الله أن هذا الباب يتعلق بالكلام عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، في آخر الزمان، وإلا هو قد وجد في الأرض بعد ولادته ثم رفع على ما سبق وتكلمنا، وسينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما أخبرنا القرآن وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقال تعالى: وإنه لعلم للساعة. وإنه لعلم للساعة، أي نزول المسيح علامة من علامات الساعة الكبرى، فسينزل عليه السلام وسيكون له في الأرض مدة يقيم فيها العدل والدين، ويكون في هذه المدة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويفعل أمورا من الأمور التي جاءت في الإسلام، وعند ذلك تنسخ أمور في هذا الوقت على يد المسيح بإخبار محمد صلى الله عليه وسلم، بإخبار محمد صلى الله عليه وسلم. ويظهر ذلك من الحديث الذي بين أيدينا والحديث الآخر: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. هذا إذا نزل ابن مريم، فإنه عليه السلام سينزل في وقت يكون المسلمون فيه مجتمعون ومحصورون تقريبا في بيت المقدس، ويصلي بهم إمامهم على قول كثير أو جماهير يعني أهل العلم أنه هو المهدي، أنه هو المهدي، أي هذا الإمام الذي يصلي بالمسلمين في هذا الوقت، المهدي الذي قد سبق ظهوره في الأرض. فعندما ينزل المسيح ينزل والصلاة تقام، والصلاة تقام، فإذا نزل ورآه المهدي أو رآه إمام المسلمين الذي سيصلي بهم تقهقر ليرجع في الصف ويقدم المسيح، فعند ذلك يقول له: لك أقيمت إمامكم منكم، كما في الروايات الأخرى لك أقيمت إمامكم منكم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ فالإمام الذي يصلي بالمسلمين أول صلاة بعد نزول المسيح سيكون إمام المسلمين وليس المسيح هو الذي سيصلي. وفي ذلك تنبيه عظيم إلى أن المسيح سينزل تابعا لشريعة محمد ومتابعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصلي خلف إمام المسلمين لبيان هذه القضية، أنه ما جاء بشريعة جديدة، إنما جاء تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وللأمة الإسلامية. فعند ذلك يصلي بهم الإمام وتنتهي الصلاة، ثم يخرج المسيح عليه السلام فيقتل الدجال ويقيم العدل في الأرض. ومن بين ما يفعل كما جاء في الحديث الذي ذكره البخاري الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا فيكسر الصليب. يكسر الصليب إعلانا لبطلان العقيدة الفاسدة التي اتخذها النصارى زعما أن هذه هي عقيدة المسيح عليه السلام، فيمعن في إبطال هذه العقيدة بتكسير الصلبان، لا يرضى بوجود صلبان في الأرض فيكسرها كلها. لماذا؟ لأنه ما جاء بهذه الشريعة، ما جاء بهذه العقيدة، ما جاء بهذه العقيدة، فهذه عقيدة فاسدة. فهو ما صلب عليه السلام وما أمرهم أن يعظموا الصليب، لكنهم كذبوا وقالوا صلب، ثم كذلك عبدوا الصلبان. يعني لو تجاوزا سلمنا العبارة وقلنا أنه صلب، طيب لماذا تعبدون الصليب الذي صلب عليه؟ لماذا تعظمونه؟ فهذه يعني مسألة عقلانية من حيث العقل مردودة فضلا عن الشرع. فعند ذلك يكسر المسيح عليه السلام الصلبان في الأرض، ويمنع وجود صلبان في الأرض. ثم هذا أيضا إعلان بأنه لا يقبل دينا غير دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، إمعانا كذلك في إبطال هذه العقيدة الفاسدة التي زعمت أن المسيح أحل لهم الخنزير، أحل لهم الخنزير، فيقتل الخنزير لبيان فساد هذا الاعتقاد أيضا، وهذا الشرع الذي يعني ابتدعوه. نعم. قال: ويضع الحرب. ويضع الحرب، يضع الحرب يعني لا تكون حرب في زمن المسيح، لا تكون حرب في زمن المسيح. لماذا؟ لأنه لن يوجد في الأرض كفار، لن يوجد في الأرض كفار. لماذا؟ لأن المسيح لن يقبل إلا الإسلام، كما في الأحاديث والروايات الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. وفي بعض الروايات: ويضع الجزية. ويضع الجزية، يضع الجزية يعني ماذا؟ يبطل الجزية، تتوقف الجزية. ويضع الحرب يعني تتوقف الحرب، يضع الجزية يعني تتوقف ليش الجزية. لماذا؟ لأنه لن يرضى أصلا بوجود غير مسلمين، فلا يقبل منه، حتى ولو جاءوا يقولون خذ الجزية يقول لا، لا نرضى إلا بالإسلام. وأهل الكتاب سيؤمنون به إذا رأوه، وعند ذلك يعلم من كان منهم في هذا الزمان أنه كان على الباطل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فإنهم إذا رأوا المسيح وعلموا أن ما كانوا عليه باطلا سيؤمنون، وعند ذلك لن يكون في الأرض كفار. وأما الدجال فإن اليهود سيحاربون مع الدجال في أول ما يظهر، في أول ما يظهر، لكن بعد ذلك كل من في الأرض سيؤمن بالمسيح، وأنه رسول وعبد وليس إلها ولا رب، فعند ذلك يعم الأرض الإسلام، فلا يكون جزية ولا يكون خنزير ولا تكون صلبان ولا تكون حروب إذا نزل المسيح. ولذلك هذا من أعظم يعني زمان العيش يعني فضلا وخيرا. ولذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير العيش عيش المسيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا خير زمان للدنيا زمان المسيح عليه السلام إذا نزل. لماذا؟ لأنه سيعم الأرض الإسلام، لا توجد من الأخرى كافرة ولا يوجد في الأرض كفار ولا يوجد يعني أي تشريعات للباطل ولا الكفر ولا لشيء من ذلك. أين؟ قال ويضع الحرب ويفيض المال، ويفيض المال، يفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد. لماذا؟ لأنه قد عم الأرض الأمن والأمان والسلام. ومما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أحوالا سبحان الله عجيبة في هذا الزمان، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلعب الصبيان بالحيات ويضع أو تضع أو يضع الصبي يده في يعني فم السبع فلا يضر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صبي بيلعب بأسد مثلا والحيات ما تضرش خلاص. سبحان الله العظيم، زمن غريب جدا. ويكون العدل في هذا، ويحرس الذئب الغنم، الديب هو اللي يعمل ايه ماشي جنب الغنم، سلام عالمي حقيقي بقى، ما فيش اي شر في الارض. اي نعم. ويفيض المال لان فيش حراميه وما فيش حد بياخد الاموال بالايش بالباطل، ولا في لصوص ياكلون اموال الشعوب ونحو ذلك. قال ويفيض المال حتى لا يقبله احد، لا يقبله احد يعني ماذا؟ ما فيش فقراء، او اللي يقبل اللي هو يقبل الايه الزكاه والصدقه. طب كل الناس اصلا اغنياء، فايه اللي هيحصل؟ يفيض المال، عايزين حد يا جماعه نديله زكاه المال، ما فيش، كل الناس اغنياء. اي نعم. قال حتى لا يقبله احد، حتى تكون السجده الواحده خير من الدنيا وما فيها، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ قال العلماء أقوال، من أشهرها قالوا لأنه في هذا الوقت لن تكون هناك يعني صدقات، ما فيش صدقات، لا أحد يقبل صدقات، فتقل أعمال البر من جهة الصدقات فيعوضها المسلمون بالماذا؟ بكثرة السجود. وبعضهم يقول لأجل أن الناس سيزهدون في المال زهدا عظيما، فعند ذلك ستكون السجدة عندهم أغلى من كل هذه الأموال. أين؟ قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن فالمسيح إذا نزل جرت أحوال على نحو ما ذكرنا، وهناك أكثر من ذلك من حيث التفصيل في الروايات الكثيرة الواردة في ذلك. فالغرض المقصود ذكر ما سيكون أو بعض ما سيكون عند نزول المسيح في آخر الزمان. ثم قال البخاري رحمه الله باب ما ذكر عن بني إسرائيل، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. قال البخاري بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. قال باب ما ذكر عن بني إسرائيل، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، أي هذا الباب ينعقد للكلام عن بعض الأخبار التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها بني إسرائيل، يذكر بها بني إسرائيل وما كان فيهم ونحو ذلك. ولذلك فائدة وهي أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، الإسرائيليات على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم قد جاء الدليل عليه الصحيح في الكتاب أو في السنة، كما هنا هذه الأحاديث كان في من كان قبلكم ونحو ذلك، فهذا القسم واجب التصديق. وقسم جاء به أهل الكتاب وكذبوا فيه وخالفوا فيه ما جاء به الأنبياء والشرائع ونحو ذلك، فهذا واجب التكذيب والرد. وقسم ثالث وهو الذي لا يصدق ولا يكذب ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقهم ولا تكذبهم، أو كما قال. وهو الذي ربما يأتي في أقوال بعض العباد أو بعض الزهاد أو بعض الأحبار الذين أسلموا بعد ذلك من حكايات في بني إسرائيل أو أخبار ينقلونها، فمنها ما هو يصدق فيه ذلك وهو لا تصدقهم ولا تكذبهم، كما هي الأخبار المنقولة مثلا عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ونحو ذلك. فالإسرائيليات الموجودة هنا كحديث الأقرع والأبرص، كحديث الملك والساحر والغلام، هذه إسرائيليات ورد الدليل على صحة يعني ونسبتها وحدوثها. قال: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وإسرائيل كما سبق هو لقب النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام، لقب النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام، وسمي به بعد ذلك كل من جاء من نسله، أو نسب إلى ذلك كل من جاء من نسله، فيقال لهم بنو إسرائيل، بنو إسرائيل. فإسحاق ويوسف ويعني المسيح عليه السلام والأنبياء الذين كانوا في هذه الفترة كلهم من أنبياء بني إسرائيل. ثم قال البخاري بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، إلى آخر الحديث. قد يقول قائل: ما مناسبة حديث الدجال هنا والكلام عن بني إسرائيل؟ المقصود أن البخاري رحمه الله تعالى أراد ما بعد ذلك، فإن راوي الحديث وهو حذيفة رضي الله عنه هو الذي قال ما بعد ذلك من ذكر أخبار بني إسرائيل، ولذلك تلاحظ قال: وعنه، في الحديث الذي بعده وعنه، وذكر أخبار بني إسرائيل. فذكر البخاري لحديث الدجال كصدر لحديث حذيفة الطويل الذي فيه ذكر أخبار بني إسرائيل. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق. الدجال فتنة عظيمة جدا، معه جنة ونار، أو معه ماء ونار، معه جنة إذا رآها الناس بهروا بها، بساتين ويعني أنهار ونحو ذلك، ومعه نار أيضا، فإذا رأى الناس ذلك بهروا من ذلك ودهشوا من ذلك، فالضعيف عند ذلك منهم من يؤمن به. والحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النار هي برد، وأن الماء الذي معه أو الجنة التي معه هي في الحقيقة عذاب، ولذلك قال: وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. ثم قال وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله. إن رجلا حضره الموت، إن رجلا حضره الموت، هذا يقصد بخبر من أخبار بني إسرائيل، هذا رجل من بني إسرائيل، من بني إسرائيل أي كان قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل. إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله له. هذا خبر من أخبار بني إسرائيل الكثيرة جدا التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المؤمنين من بني إسرائيل وأحوال بعض المؤمنين مع كفرة أيضا بني إسرائيل وغير ذلك. إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أي أوشك على الموت أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي. هنا الكلام فيه محذوف تقديره ها. وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي، يعني وضعوني في النار حتى إذا أكلت لحمي، كلام فيه محذوف تقديره وضعوني في النار حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت يعني احترقت. نعم. فخذوها فطحنوها العظام، قال فطحنوها ثم انظروا يوما راحا، راحا يعني شديد الرياح، شديد الرياح، فذروه في اليم، فذروه في اليم يعني في يوم شديد الرياح خذوا يعني هذه العظام بعد طحنها صارت كالرماد وقفوا عند بحر في يوم شديد الرياح وألقوها في البحر، فإنها ستتفرق تفرقا شديدا عند ذلك. قال ففعلوا فجمعه الله فقال: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. هذا الرجل كما في بعض الروايات كان في بني إسرائيل رجل لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، فلما هذا لما كان من هذا الرجل هذا الحال خاف أن يعذبه الله، فلما بعثه الله تعالى وجمعه وكان يظن هو بجهل، كان يظن بجهل أن الله لا يقدر على جمعه إذا كان على هذا النحو الأمر، فلما جمعه الله قال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك يا رب، قال: قد غفرت لك، كما في بعض الروايات، وهنا قال: فغفر الله له. لعظيم عمل القلب بالخشية، وأنه مات على توحيد الله، وأن قلبه امتلأ خشية من الله تعالى، فظن بجهله أنه إن فعل بنفسه هكذا أنه لا يجمعه الله ولا يعذبه على ما ارتكب من الذنوب. فهذا عبد مؤمن لكنه وقع في جهل شديد، وهذا الحديث مما يستدل به على كذلك مسائل العذر بالجهل، العذر بالجهل، وفي مسائل الاعتقاد وغير الاعتقاد، مسائل الاعتقاد وغير الاعتقاد. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، هذه حكاية أيضا عن بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم يعني يحكمهم الأنبياء، يحكمهم الأنبياء. وكان الله عز وجل إذا حصل في بني إسرائيل فساد بعث إليهم نبيا، بعث إليهم نبيا يأخذهم إلى الخير والحق ويقيم فيهم حكم الله، يقيم فيهم حكم الله ويزيل عنهم ما غيروا وما بدلوا من أحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا هلك هذا النبي ثم ظهر فيهم الفساد مرة أخرى بعث الله فيهم نبيا، وهكذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء. وفيه دليل على أن الأنبياء يكونون حكاما على الناس بخلاف بعض العلمانيين المجرمين الذين يشيعون أن النبي وظيفة روحانية وليس حاكما وعليه فلا تقول لنا الدين يحكم البلاد. فالنبي لم يكن حاكما، إنما كان هو موجه روحي للمسلمين ونحو ذلك من هذه العبارات الفاسدة الباطلة. والله تعالى يقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله إليك. قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي. طب ما مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا نبي بعدي؟ لا، في الحقيقة دايما تجد أن كلام القرآن والسنة مقترن بما قبله، يعني أنت تظن أحيانا أن العبارة عبارة فيها اعتراض أحيانا، لكن في الحقيقة لو دققت هتجد لا، في اتصال وعلاقة. طيب تفضل. بارك الله فيك. أي نعم، أي نعم، إن الأنبياء بني إسرائيل كانوا إذا فسد الناس بعث الله نبيا لهم يصلح أمرهم، لكن اعلموا أنه لا نبي بعدي، مش هيأتي نبي يصلح ويقيم كما في بني إسرائيل، لكن من الذي سيكون؟ قال وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، يكثرون يعني الأمة الإسلامية هيكثر فيها عدد الخلفاء، وهذا ظاهر إن من أول أبي بكر رضي الله عنه إلى أن أزال المجرمون الحاقدون على الإسلام والمسلمين الغرب وأعوانه من أذيال المسلمين أزالوا دولة الخلافة الأخيرة في عهد يعني الدولة العثمانية، وآخرهم السلطان عبد الحميد، هذا آخر خلفاء الدولة الإسلامية. فكثر خلفاء الدولة الإسلامية وفيهم ما كان فيهم، نعم، من عدل وغير ذلك. نعم. قال وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرون؟ قال فو ببيعة الأول، فالأول. طيب لن يكون فينا الأنبياء بعدك، وسيكون الخلفاء هم الذين يسوسون الناس. وفي هذا دليل كما قال العلماء على وجوب تنصيب الإمام في المسلمين، على وجوب تنصيب إمام للمسلمين، لا يجوز أن يبقى المسلمون من غير إمام، يجمعون عليه، يجمعون عليه، إما إمام لعامة المسلمين وإما إمام حتى ولو لطوائف، لكن لا بد أن يجتمع الناس على إمام للمسلمين جميعا. فإن تعذر أقام المسلمون إمامة المسلمين ولو في أماكن متفرقة. أين؟ قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول، فو يعني وفوا وأوفوا ببيعة الأول فالأول، يعني أطيعوا ووفوا ببيعة الأمير الموجود أو الخليفة، ولا تعصونه في ما يأمركم به ما لم يكن فيه معصية لله سبحانه وتعالى. الأول فالأول بمعنى أن الإمام للمسلمين يكون إمام واحد، إمام واحد، فإن نازعه آخر فبيعة الآخر هي باطلة، إن نازعه آخر فهي بيعة باطلة، إذا بايعه الناس فهي بيعة باطلة، إلا طبعا بتفصيل طويل يعني لا يحتمل المجلس طبعا الكلام فيه، وهو إذا مثلا فسد الإمام وكفر والعياذ بالله وارتد ونحو ذلك، فعند ذلك جاز للمسلمين أن يهبوا وأن ينصبوا لهم إماما ويعزلوا الآخر بضوابط أيضا مذكورة في يعني كتب أهل العلم، وينصح بقراءة كتاب السياسة الشرعية يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويعني في الحقيقة جزا الله شيخنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله تعالى على هذا التنبيه الدائم للإخوة خصوصا في الفترة الأخيرة، ولا سيما أن أكثر الإخوة ما قرأ هذه الكتب مثلا، فتجد كثيرا من أخواننا عمال يعترض وعمال يقول كلام أي كلام، يعني نسأل الله العفو والعافية. بل يعني بعض الناس حتى اللي بيطلعوا في الفضائيات للأسف قد يكون بعضهم ما قرأش الكتب دي، ولذلك تجد مخالفات وتجد وقوع في يعني أخطاء شديدة جدا. قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. إذن فهذا الحديث أيضا يتكلم عن بني إسرائيل وعن حال من أحوال بني إسرائيل، وفيه فوائد كثيرة، من أعظمها أنه لا بد للرعية من إمام قائم بأمورها ويحملها على يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، وينصف المظلوم وينصر الضعيف. فيه أيضا كذلك وجوب الوفاء بالبيعة للأول. طيب نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.